الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. الفقرة الماضية كان لنا لقاء هادئ وحوار مفتوح مع الداعية الأمريكي عبد الحليم لي. أهلا وسهلا بك يا أخي عبد الحليم لي. في الحلقة الماضية تكلمنا عن ميلادك، تكلمنا عن إسلامك، تكلمنا عن تربيتك الصغرى، تكلمنا عن تنقلاتك في الدول المتنوعة، ماليزيا، السودان إلى آخره، تكلمنا عن دراستك، تكلمنا عن معاناتك، تكلمنا عن معاصرتك لمرحلة العنصرية والتمييز العنصري في أمريكا في النصف الأول من الخمسينيات، تكلمنا عن أشياء كثيرة إلى أن وصلنا بأنك سبب تحولاتك الدينية، بأنك في المرحلة الجامعية بدأت تساءل وتحاكم عقائدك التي تلقيتها بالتلقي في الطفولة فخرجت عليها لعدم اقتناعك العقلي فيها، ثم انتقلت إلى مرحلة فراغ روحي سميتها مرحلة الإلحاد، وبعد ذلك وصلت إلى البوذية. أنهينا العقد الحلقة الماضية أنك انتقلت من البوذية الثقافية القرائية إلى أن ذهبت إلى نيوجيرسي والتقيت بالأب البوذي أو المعلم البوذي فبدأت تتلقى عنه هذه الديانة التي اعتنقتها قبل الإسلام. أسمع منك، في عصر الآن بدأت البوذية يصير لها بريق في ظل الماديات، وأنا أعتقد أن البوذية عقيدة مريحة لا صحيحة، يعني لا تلتزم أشياء كثيرة، لا تعتقد اعتقادات إلى آخره، فأريد أن أسمع منك أنت كمدرب في البوذية. البوذية هي عبارة عن نظام أخلاقي عظيم وكبير، هي ليست عبارة عن دين حقيقي، هي عبارة عن نظام وضعه إنسان في جوهرها، هي ليست واردة أو تأتي من قوة عليا أو قوة فائقة. ما صرت أبحث عنه عندما تحولت إلى البوذية وتلقت البوذية كانت طريقة من خلالها أستطيع أن أعيش في هذا العالم، لأن البوذية مبنية بشكل أساسي على أحد المبادئ والمفاهيم بالتقمص، وكنت أبحث عن طريقة لأعيش في هذا العالم، أن أترك هذا العالم وأن لا أذهب إلى الجحيم. كان هذا شيء، أي لا أريد أن أعود إلى هذا العالم عالم المسيحية، ولا أريد أن أواجه الجحيم في الآخرة. تبحث عن ممكن؟ كنت أبحث عن ممكن 100%. For something to save you, a savior. كانت عبارة عن محاولة بين هذين الهدفين. ولكن على أي حال، عندما بدأت أمارس التأمل من وجهة النظر البوذية أو الطريقة البوذية، وجدت أنها ساعدتني بطريقة ما أو شكل ما، ولكن الشيء الآخر والجانب الآخر على البوذية الذي أحببته أيضا أنها تضع المسؤولية الأخلاقية على الفرد. ليس كأنه لم يكن هناك الله مخلص ولن يموت شخص من أجل أخطائك، هذا ما هو المعتقد المسيحي، أنت تموت لنفسك وما تقوميه. وأنا كنت أبحث عن الحقيقة، وهذا الشيء الذي أحدثته، كنت أبحث عن الحقيقة وأقوم بالعمل الشاق، وكانت لدي الرغبة بالقيام بذلك وأن أتحمل نتائج سلوكي وتصرفي، وكنت راغبا أيضا بتلقي بأكثر ما هي المكافآت التي أحصل عليها من خلال محاولاتي. أحببت هذا المفهوم أو هذا المبدأ في البوذية، ولكنني وجدت